البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. أهلا وسهلا بكل المستمعين، أهلا بمحاربي الإشاعات، أهلا بالمخلصين الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم، وأهلا بكاتبنا الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك سليم. أهلا بك. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، الواحدة والنصف ظهرا. طبعا لازم نواجهها ونقف بكل ما لدينا في مواجهة هذه الحروب الشرسة اللي بتواجه وطننا. تمام، مظبوط. طبعا يعني واضح ان الحرب شدت على الاخر وبقت شرسه جدا جدا، يعني بشكل لم يسبق له مثيل. كتير من مستمعينا بيقول لنا ازاي نواجهها، ازاي نساعدكم، تقول لهم ايه؟ يساعدونا انه يبقوا في حاله يقظه دائمه، ما يبقوش اداه في ايد الاعلام الشرير، وحتى لو بحسن نيه. يعني انا حذرنا كتير، وانا يعني خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا كميه الاشاعات الناس بتقولها لي مزعجه. وكأننا يعني طبعا في ناس كتيرة والحمد لله إيجابية ومعانا على الخط وشغالة على صفحاتها بشكل فعال، لكن في ناس تانية ولا كأنها بتسمع حاجة. كل شوية حد جايب الإشاعة قريتها فين، يطلع لي موقع ما حدش يعرف عنه حاجة. يجيب لي إشاعة تانية شفتها فين، في صفحة فلان. طب وانت بتصدق فلان ليه؟ ما احنا حذرنا منه، وهكذا. فاحنا عايزين ناس تساعدنا، ونقوله هنا يا جماعة يبقى عندنا صدى عند الناس يشتغلوا عليه، مش يسمعونا وبعد ما بنقفل الحلقة يعني يرجعوا لقواعدهم سليمين. من ده مش كده، مش هينفع. وبنرجع بقى نصرخ ونقول الحقونا، الإعلام إعلام الشر عامل كذا وعامل كذا، ومسودين عيشتنا ومشوهين الصورة وعاملين لنا إحباط، وإحنا أصلا سلبيين. عايزين الناس تبقى إيجابية أكتر، لأنه واضح أنه الحرب شدت على الآخر على الآخر بشكل لم يسبق له مثيل. خلينا نقول أن في يد خفية في كل مكان، يد خفية باليقين. فإحنا دورنا أن إحنا نظهر هذه اليد الخفية باليقين. لا والله الحمد لله الناس يعني بتلقى علينا أعباء كثيرة، مش بس في كشف الشائعات والأكاذيب، لكن كمان في الروح المعنوية للناس. وده الحمد لله ثقة يعني في البرنامج، لكن احنا عايزين الناس كمان تساعدنا. مش كده ولا ايه، ولا انت ايه رايك؟ لا طبعا، ما هو اكيد، ما ده زي ما بيقولوا اعلام بديل. تمام. عايزين نقول لمستمعينا اهلا بيهم على صفحتنا 107.4 اف ام، وعلى تليفوناتنا 2752-93-303 و 2754-84-124. وفعلا كانت من حوالي ساعة اتصلت بينا احدى المستمعات وكانت راغبة في التواصل، فانا وعدتها ان احنا عندما نبدأ اللقاء فحنتواصل معها، لانها تريد ان تكشف فساد في مكان ما. جهزنا المكالمة على ده. احنا عندنا ثلاث ملفات اساسية النهاردة، عايزين نتكلم في موضوع الدولار عشان نوضح للناس، وعايزين نتكلم في موضوع الداخلية اللي عليه هجوم كبير او عليه يعني لغط، يعني عايزين نوضحه. وعايزين نعمل مبادرة تانية زي مبادرة التلاميذ المخترعين، عايزين نعمل مبادرة لتشجيع المصريين خصوصا الشباب للتقدم الى البنوك الوطنية المصرية خصوصا بنك مصر، ل يعني الاشتباك المباشر مع المبلغ اللي قرره رئيس السيسي هو قدره 200 مليار جنيه مصري، رقم كبير يعني مهول يا جماعة. نرجو من شبابنا انه يفكر، ياخد المبادرة بسرعة ويفكر بسرعة ويعمل يعني خططه لمشاريعه ودراسات الجدوى بشكل عاجل، ويتفضل يساهم في انطلاقة المشروعات الصغيرة في مصر. عندنا مبلغ ضخم جدا 200 مليار جنيه، المشروعات الصغيرة تبدأ من 50,000 جنيه، فيتفضلوا، لأنه واضح أنه يعني في مش إحجام، لكن في وقت كتير بياخدوا الشباب في التفكير، أو مش مصدقين يمكن، أو خايفين من البيروقراطية. احنا عايزين نقف جنب بعض، حتى لو في بيروقراطية في مكان معين أو في ناس بتعطل الإجراءات يبلغونا وإحنا نرفع الأمر ونناقشه. يعني لان جزء من المؤامرة على البلد انه حال هيقف وشباب هيفضل في حالة احباط دائم والمشروعات الصغيرة تبقى متعطلة. قبل ما ندخل في التفاصيل، طبعا البرنامج العام والإذاعة المصرية والمبنى كله اتحاد الإذاعة والتلفزيون والحكومة ورئاسة الجمهورية والشعب المصري كله حزين ونعوا للعالم شخصيتين مهمتين تقريبا، العالم بيعزي فيهم المصريين من اول امبارح وفي حالة حزن، شخصيتين كبار مهم يعني لعبوا دور مهم على صعيد العالم كله في السياسة وفي الدبلوماسية على مستوى كوكب الارض، طبعا الوزير بطرس غالي والكاتب الصحفي الكبير استاذ الاساتذه الاسطوره المصريه الاستاذ محمد حسن هيكل. نكمل بعد الفاصل. ربما كان غريبا لاول مره وعلى سطح الحوادث، اقصد للنظره الاولى وعلى سطح الحوادث، ان اتذكر وانا اتحدث عن موضوع حرب السويس ودورها في سياق مفهوم الامن الوطني او مفهوم الامن القومي لامه باسفها، انا اتذكر بيتا من الشعر الفارسي سمعته في اصفهان وكتبته في كتاب ايران فوق بركان قبل 54 سنه، سنين طويله قوي. لكن هذا الشعر أنا مش فاكر هذا البيت للشعر، ولوني كتبته في إيران فوق بركان من سنوات طويلة جدا، لكنه بيت شعر بيتكلم على الأندلس، بيقول بيت شعر: يا الأهل الأندلس نسوا أن يصلوا صلاة الجماعة عندما رأوا أعداءهم يتوضؤون بالدم. وهذه أنا بعتقد أنه ولو أنها تبدو بعيدة عن موضوع السويس، لكنه في إحساسي وفي شعوري وفي متابعتي لحوادث الراهنة بدت لي في مناسبتها بأكثر مما كان يخطر على بالي. لأنه لم هنا في هنا فرق كبير جدا بين الماضي المحنط وبين التاريخ الحي. الماضي المحنط هو ما مضى من حوادث وغير متصلة بالمؤثرات الدائمة للفعل في حياة الأمم وفي أبنها، وهي الجغرافيا والتاريخ، وبين وما يلحق بهما من عناصر متحركة في زماننا. أستاذ الأساتذة الراحل محمد حسنين هيكل، وصوت لا تخطئه الأذن، يعني فقيد نتمنى له الرحمة، وأعتقد أن زمان لن يجود بمثله. لا على الإطلاق. والحسيات يعني معروفة يمكن اسمح لي أحييك على مقالة حضرتك نشرها في جريدة فيتو، جمع شملة يعني تكلم كتير قوي عن أشكرك الراحل أستاذ الأساتذة محمد حسنين هيكل. هو فعلا الأسطورة لن تتكرر بأي حال. والدكتور يوسف بطرس غالي لعب دور مهم، امريكا حاربته لما كان رئيس او امين عام الامم المتحده. عدنا سيداتي وسادتي لحروب الجيل الرابع، ويمكن خير شاهد على في أمور بتتم في البلد، في شيء بيحدث في البلد، في شيء إيجابي بيحدث في البلد. إيه اللي شفناه ده دلالته إيه بقى؟ دلالته إيه؟ إنه أفريقيا بترجع، يعني أفريقيا دولة زي الجابون، يعني الجابون جنوب غرب القارة، مش ما هيش دولة في محيط مصر ولا على حدودها ولا على حدود وادي النيل كمان، لكن شوفوا جايين لمصر عشان مذكرات ومعاهدات مهمة، عايزين يعملوا نهضة في بلادهم. هم طبعا دولة مش من الدول اللي يعني اللي حظها هي عندها حظوظ في بعض المعادن، لكن ما هيش دولة يعني غنية، لكن في طريقها للنهضة. نتمنى ليهم كل خير. كان في علاقات قديمة في الستينيات حتى قبل يعني بعد تحررهم، لكن وانطلقوا كمان من هنا في مع حركات التحرر، انطلقت من القاهرة لتحرير الدول الأفريقية في الخمسينات والستينيات. تقدر تقول ان مصر كانت الليدر اللي بيسير وراها القارة كل وعلشان كده اسم مصر كبير جدا في أفريقيا. اسمح لي كمان، يمكن كمان الأيام القادمة هتشهد مؤتمر كبير وتجمعات كبيرة إن شاء الله في شرم. يعني عايز أقول للمستمعين إن فريق الإذاعة سافر، هو في طريقه الآن بسلامة الله، يصل إن شاء الله بسلامة الله إلى شرم للإعداد لنقل حيثيات هذا المؤتمر. وده كان السبب في إنه مجلة جون أفريكان كان عنوانها الرئيسي إن مصير العالم يتحدد من مصر او من القاهره، وكان على غلاف المجله طبعا الرئيس السيسي زي ما احنا شايفين اهو. بحث على جوجل 20 فبراير مصر تستضيف مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ. مصر رجعت تلعب دورها تاني، وادي الدلاله شفناها قدامنا على الشاشه، معاهدات مهمه مع دوله ما هيش صغيره في افريقيا، ما هيش من الدول الهامشيه الجبل. فلا مصر في حاجات كتير بتحصل كويسه، لكن يبدو انه برضو مؤامره الاعلام على الإيجابيات شغالة لا تنتهي. يعني اسمح لي، طلعت إشاعة يمكن إحنا كنا بنسأل زمايلنا إن هذا المؤتمر تم إلغائه. يعني أنا كنت على يقين إن المؤتمر تم إلغائه، وفوجئت اليوم بحضور زملائنا فبقول لهم بتحارب حروب الجيل الرابع النهاردة، فلا ده إحنا في استعدادنا للسفر لشرم لنقل وقائع هذا المؤتمر. أكثر من كده إيه بقى؟ بتحارب حروب الجيل الرابع ده ونحن هنا في مجلس إذاعة وتلفزيون إحنا تأثرنا بالإشاعات. لا، خلينا واعيين وخلينا نحشد الناس في السكة الإيجابية، يعني ويبقوا في حالة تعبئة دائمة تبقى معلوماتهم مرتفعة. وإذا كان رئيس السيسي حسد الرئيس جمال عبد الناصر على إعلامه في الفترة بتاعته، كان إعلام حاشد وإعلام عارف هو بيعمل إيه وعارف الدولة رايحة فين وعارف يعبأ الناس في سكة إنه تبقى الجماهير وراء القيادة بتاعتها، خلينا في سكة التعبئة دي نسمع الناس الأغنية دي، لأن أنا شايف إنه كمان الأغنية جزء من عمليات الحشد، بترفع معنويات الناس، وفي ناس بتشعر براحة وتشعر بطاقة إيجابية بعد أغاني معينة. الأغنية دي أنا شايف إنها نادرة، وشايف إنه حرام تبقى من غير يعني. اسمح لي أقول للمستمعين، لما طلبتها من زميلتنا ألماني، يعني أنا ما سمعتهاش قبل كده، فإحنا اسمح لي بقى نسمعها مع المستمعين. يلا فندم. جالي أنا أسينا ظلم ليالي أرض الخضرة صباحين حرة، أرض الخضرة صباحين حرة، يلا عليك نذر قوم وفي الفجر اللي نحلم فيه اللي أسينا ظلم ليالي أرض الخضرة بين الكل وعرفوا مكانها، مصر الحرة رفعت راسها بين الكل وعرفوا مكانها، قل ما شبابها الحرة حارسها من السجر يغرب منها، مصر الحرة رأسها بين الكل وعرفوا مكانها كل ما شبكها الحر حارسها من يستدري أرض منها أرض الخضرة صباح الحرة أرض الخضرة صباح الحرة وبلدنا رائد أراضي هل عليك مدري يا ما ضحايا يا ما عشان اليوم كفحنا يا ما ضحايا ما ضحايا بالصبر وبالعزم نجحنا ولقينا للصبر الهاية يا ما عشان اليوم كفحنا يا ما ضحايا ما ضحايا عشان اليوم ذكرنا كما ضحايا بعد ضحايا بالصبر وبالعزم نجحنا ولقينا للصبر الهاية أرض الخضرة صباح الحرة أرض الخضرة صباح الحرة وادي النيل حكم فعلا أغنية أنا أول مرة أسمع إليها وكلماتها جميلة قوي. شباب مصر هم اللي حيبنوا وفعلا هو شباب مصر هم اللي حيبنوا البلد. طيب نقي سلوك بقى المستمعين في سمعوا أنه ما يبقوش مبسوطين بالأغنية وخلاص. هي اسمها أرض الخضر، يخشوا على اليوتيوب ويشيروها على صفحاتهم وينقلوا الطاقة الإيجابية دي لباقي الناس. برضه خلينا إيجابيين في سلوكنا يعني. طبعا من ضمن الأخبار اللي عندنا اليوم مطار شرم الشيخ من 9 ساعات بس يستقبل الوفود الأجنبية المشاركة في مؤتمر الكوميسا. اسمح لي مؤتمر زي كده ليه الإشاعات طلع إنها المؤتمر ده اتلغى؟ لأن برنامج زي كده مؤتمر زي مؤتمر الكوميسا يعني كفيل إن هو يعيد الحيوية من تاني لشارم بعد كم الإشاعات اللي بتخرج كل يوم وتاني. وللعلاقة المصرية الأفريقية بالكامل أكيد طبعا. فطبعا لازم يبقى في إشاعات أكيد. مش هتتوقف مكان الإشاعات طالما مصر ماشي صح. اسمح لي أقول لك إن مطار شرم الشيخ مطار نموذجي فعلا، وإجراءات التفتيش فيه فوق الوصف وفوق الخيال. تفتيش ذاتي سواء للسيدات أو للرجال، وتفتيش من خلال البوابات، يعني مطار نموذجي بكل المقاييس. لا ما احنا عارفين اللي حصل، مؤامرة على سبيل، ده مرتبط بموضوع الدولار اللي احنا كنا نتكلم فيه. لان احنا عارفين الناس كثيرة طلبت انه حتى في الرسائل الخاصة على جروب البرنامج وعلى الصفحة الشخصية بتاعتي انه، وحتى كمان على التعليقات على البوست اللي انا كاتبه قبل ما انزل، انه عايزين يعرفوا موضوع الدولار ايه القصه. عشان فعلا في خبر يعني امبارح ان البنك المركزي حجم التعاملات بالكروت الائتمانيه بره مصر بالنسبه لسحب الدولار وكده، ففي ناس كتير برضو كانت كاتبه حاجات كتير على الفيسبوك ان يعني ممكن تحجيم يعني عمليه الصرف ده يؤثر عليهم بشكل كبير، فبرضو محتاجين نوضح الموضوع. احنا في حاله نادره وعجيبه جدا فيها صراع بين الاول مره يمكن في دولة معينة يبقى في صراع بين المصدرين والمستوردين على عملة معينة. بالضبط. لأنه حضراتكم عارفين والسادة المستمعين عارفين إنه يعني مصادر الحصول على العملة الأجنبية في مصر بتيجي من 5-6 مصادر محددين ومعروفين. تصدير، قناة السويس، في التحويلات اللي من خارج، الاستثمار، القروض، وإذا كان يعني المنح تدخل من ضمن القروض، والتحولات المصرية من الخارج. تمام. التحولات المصرية من الخارج يعني عملوا اللي عليهم وخدوا في مشروع بيت الوطن، خدوا أراضي توصل يعني يعني إجمالي المبالغ اللي جت توصل 3.5 مليار دولار، يعني دخل 26 مليار جنيه مصري، كتر خيرهم. طبعا عليهم تاني انه يقدروا، بس ده يتطلب انه الدولة تديهم حوافز، وهنتكلم بالزبط في يعني في الإجراءات اللي ممكن تاخدها الدولة. اللي حاصل ايه؟ انه احنا خدنا قرارات بمنع استيراد سلع معينة ملهاش لازمة كتير او ليها بديل مصري. البديل المصري لسه ما بيش جاهز علشان ينزل السوق ويعوض الناس. بالزبط. ففي الطلب شغال على السلع اللي من بره، وخصوصا المستوردين واخدين موقف يعني مش حاد ضد الدولة، لكن مصلحتهم يعني مصلحتهم تقتضي انه شغلهم يستمر. المصدرين يعني افترضي انه، عشان بس نوضح للناس، افترضي ان الدولار ب 4 جنيه مصري وال 4 جنيه مصري دول بيجيبوا كيلو لحم مثلا، الدولار بقى ب 5 جنيه فالمصدر اللي كان بيصدر السلعة بدولار وبتجيب له الدولار ده بيجيب له 4 جنيه، بقى الدولار بيجيب لما بيصدر بيجيب 5 جنيه. تمام. فهو عايز يجمع اكبر كميه من الدولارات في السوق. المستورد مكسبه يبقى اكتر. المستورد عنده العكس، عنده السلعه اللي كان بيجيبها ب 4 جنيه بقى بيجيب 5 جنيه. فيعني مشكله بالنسبه له. عنده مشكله خصوصا ان الدوله واخد اجراءات لجمع او السيطره على سوق الدولار. فانت عندك 10 ترغيفه بتصارع عليهم 100 واحد. فعلشان ال 100 دول كل واحد منهم ياخد نصيب كويس. قادر انه يعمل اي تضحية علشان ياخد الرغيف ده من ضمن الصراع مع المية الباقيين. وطبعا لما اي طبقا لقوانين العرض والطلب اي عرض بيزيد من سلعة والطلب عليها بيقل سعرها بيقل، لما بيحصل العكس والطلب بيزيد والعرض قليل لازم سعرها بيزيد تلقائي. تمام. ده اللي حاصل. فالدولة دلوقتي قدامها حلول كتير. انه تخفض الجنيه وبالتالي تدي حوافز للمستثمرين من برا انه جايين بالفلوس اللي معاهم قدام يعني خدمات بسلع باسعار قليله، يعني هيجي الدولار بتاعه بيجيب عمله كتير جوه. هم بالفعل كمان فتحوا سقف الايداع يعني لحد تقريبا حسب ما فاكره مليون في الشهر، مليون دولار في الشهر. هو البنك المركزي ابتدى دلوقتي يضخ يوميا 40 مليون دولار امريكي. وطبعا ده رقم كبير لانه ده هيستنزف من بتاخد من الاحتياطي النقدي بتاعنا، يعني بيدي في الشهر مليار و200 مليون. فده رقم كبير اصلا. الاحتياطي ما هوش فيه وفره عشان نتصرف فيه بالشكل ده. الحل الثاني انه يدي حوافز ل يستعجل قانون الاستثمار ويدي حوافز للمصريين بالخارج. اللي حاصل في موضوع المصريين في الخارج للامانه طبعا هم وقفوا وقفه كويسه في مشروع بيت الوطن، لكن لما جم يكملوا مشاريع تانية ادوها باسعار. هم دلوقتي بقى متضررين من حاجه تانية، من امكانيه سحب الدولارات بدون سقف، يعني زي ما كان تقريبا كان 30,000 دولار بقى 10,000 دولار دلوقتي. فيعني دي برضو يمكن دي اللي بيتكلموا عليها اكتر. على عشان كده المشكله مش عند البنك المركزي، المشكله عند الحكومه. بالظبط. الحكومه هي اللي في ايديها تحل الازمه مش البنك المركزي. البنك المركزي بيدير، خاصه في ناس بتستخدم السحب ده للعلاج للدراسه، فبيبقى يعني ضروري بالنسبه لهم يعني. ده صحيح. عشان كده في حلول، لكن علشان عجله البديل المصري للمستورد تشتغل قدامها شهور. علشان عجلة السياحة تشتغل من تاني تبقى لتقديرات خبراء السياحة في النص التاني من 2016، يعني برضو قدامها 5-6 شهور. فالفترة دي هتبقى فترة مشاكل صعبة. بيأثر على، لكن الله يكون في عون طبعا الحكومة، لأنه مش بيديها حاجة. التجارة العالمية واقفة في ركود، أسعار البترول نازلة، وبالتالي الأموال اللي جاية من الخليج قلت، إذا كان استثمارات أو معونات أو حتى عبور ناقلات في قناة السويس. فالمشكلة مركبة ملهاش علاقة، يعني جزء قليل اللي فيه دور الحكومة المصرية لازم تنتبه، لكن ركود اقتصادي عام ومشاكل في كل الدنيا ما فيش علاقة مباشرة يعني مفيش خطأ مرتكبه الحكومة المصرية تقدر تمسكيه عليها بشكل. بس برضو كده. يعني محتاجين ان يبقى عندهم اجراءات اسرع يعني اسرع وتفكير بره الصندوق. يعني ادي حوافز يعني. اجيب بالزبط. فلوس ومصريين في الخارج اكتر من كده بالظبط. اعمل مشروع قومي بالزبط. اعمل ادي الاراضي في افكار سهل ان هي تتنفذ. ادي الاراضي بتسهيلات كبيره ادي طبعا. اعمل اي حاجه يعني في حلول كتير. طبعا القروض مصر وقعت مع البنك الدولي مع بنك الاستثمار الافريقي وجايه الفلوس بس لسه عشان لسه ما جاتش في الازمه طبعا. لكن خلال انا اعتقد خلال اسابيع ممكن ازمه الدولار نتمنى ان في حلول خصوصا ان في اجراءات عنيفه او حاده او حاسمه من امبارح مع شركات الصرف. لكن ده بقى بيستخدم بشكل سلبي مصدر لناس احباط رهيب مخلي الناس من امبارح او من اول امبارح يعني ناس كتيرة في حالة يعني تشاؤم وإحباط خطيرة يعني خاصة هي من عوامل يعني قوة أي اقتصاد يعني الجنيه قدام الدولار يعني بالضبط. وإحنا مش عايزين الناس تفضل في الحالة دي كتير لأنه مثلا في أخبار كويسة كتير يعني مثلا حالة الدين الخارجي قل 4% لما يبقى حجم الديون ضخم 46 مليار دولار لما يقل 4% ده مبلغ كبير. لكن ده طبعا ما بتقلش للناس الأخبار الكويسة دي ما بتقلش للناس يعني ما بقى في 200 مليار جنيه معروضين كقروض للشباب ولسه حالة يعني الزحف على القروض دي مش ما هياش بالشكل المنتظر يبقى احنا عندنا مشكلة برضو في الإعلام مش قادر يوصل للناس أهمية القروض أهمية أن الناس تنطلق في مشروعاتها الصغيرة. بس اسمح لي أنقل رأي البعض اللي بيشتكوا من البيروقراطية. ما احنا قلنا هو قلنا احنا بنطرح مبادرة للناس اللي عنده استفسار يكلمنا اللي عنده مشكلة مع البيروقراطية قول لنا يعني لو في حد بيعطل الإجراءات الضمانات يعني كثير مستمعين بيقولوا لك الضمانات اللي بيطلبوها الجهات للقرض طب ما الضمانات دي لمصلحة المقترض نفسه لأن هم لو سابوا له ما هو اللي هو اتحط أنا مفيش ضمانات عندي هي ساعات بتكون لا تتناسب مثلا مع قيمة القرض إن هو مثلا ممكن ياخد قرض يعني نسبيا قليل بس محتاج ضمانات كبيرة فلازم يبقى في توازن يعني ما هو حق الجهة الضمان بس هو بيقول لك أنا ما عنديش حد يضمن لي يعني بالقيمة دي طب ما هو في إيجابية في الموضوع إنه أول مرة يبقى في قروض بنسبة 5% متناقصة يعني مين قال إن في قروض من البنوك بخمسة في المية ده أقل من الفايدة اللي إحنا بنحطها يعني إيه متناقصة يعني كل ما يسدد المبلغ اللي عليه بيقل مش هتفضل كده لك يعني مثلا آخر قسط ليه هيدفعه مش زي أول قسط تمام بنسبة معينة طبعا يعني أكثر إذا يعني. كان الفوائد في البنوك اللي إحنا لو فوائد الإيداع بتوصل ل 6 و7% تمام يعني ممكن حد من دول ياخد القرض ويحطه في البنك وهيبقى في فرق هيكسبه يعني عايز اقول لك قروض بفوائد غير مسبوقه 5% متناقصه دي ما حصلتش في اي مكان لكن هم طبعا قاصدين يشجعوا الناس فنشوف الحاجات اللي معطله الموضوع ايه ونتغلب عليها يعني نشوف لها مبادره نشوف لها حل المبادره تبقى مفعله ما يعني ما يبقاش مجرد قرار لا وما يبقاش ان هو مجرد يعني حبر على بالظبط انه 200 مليار يا جماعه دول لو اتضخوا في مشروعات صغيره هيعملوا نقله كبيره طبعا. في البلد واحنا محتاجين انتاج كل الدول اللي بقت محتاجين الشباب يشتغلوا ويحسوا بالامل اسمح لي احنا كل الدول زي الصين وغيرها وكوريا دي بدات بالمشروعات الصغيره صح بس طبعا مش ما تثبتش المشروعات الصغيره كده لا طبعا هم عملوا خطه كبيره وعظيمه وهائله بحيث يبقى في تكامل في الصناعه ما تلاقيش قارتين جنب بعض بينتجوا حاجه او يحاولوا تكون اقرب حتى لتجربه ماليزيا ان يعني كان البنك برضو مش حاطط كميه الضمانات الكبيره دي فحتى لو يحاولوا حتى يستلموا التجربه دي ممكن تبقى مفيده جدا يعني مفيده للناس في الاقاليم وفي القرى وفي المناطق الفقيره ان هي يعني يبقى ليها مشروع خاص بيها وتساهم في الانتاج ده بيعزز الاقتصاد في الاخر يعني بالظبط وهم طبعا عملوا كان يعني الصين بعبقريه جديده عملوا حاجه اسمها التخصص الوظيفي يعني ايه التخصص الوظيفي يعني انا بعمل مثلا في الفانوس اللي بيجي لنا ده القاعده بتاعته بالزبط. يبقى القريه كلها بتعمل القاعده دي فعلا. في قريه تانية جنبهم بيعملوا الجدار بتاع في تكامل في تكامل تمام فمع الانتاج الوفير ده بيبقى السعر قليل دي بتيجي من فريق الاعداد بيقول لنا معانا مكالمه اتفضلي الو الو مساء الخير سنور معانا لا انا مش عايزه اقول اسمي استاذه ايمان ايوه معاكي يا فندم هو انا حقيقي مش عايزه اقول اسمي بس انا عندي يعني خلاص بلاش تقولي اسمك اتفضلي عندك مشكله عندي ملحوظه بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه بخصوص ان احنا بنتكلم على موضوعات كثيره على فساد وعلى انجازات وانت تقصدي ايه بقى بالظبط لا هو وانا سايقه كنت بسمع على القصه بتاعه اللي هو حروب الجيل الرابع وعلى قصة بتاعت الإخوان ونحن ممكن ندخل في دماغ شبابنا حاجات مش مظبوطة ونفهمه الحاجات مش مظبوطة. فأنا عندي تجربة أحب أن أنا يعني أطرحها. اتفضلي. احنا معنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت. اتفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ أحمد. هو أنا أولادي في المدرسة احنا عندنا في مدارس احنا في مدرسة النيل المصرية تمام. أيوة. وإحنا للأسف عندنا القسم العربي كله إخوان وللأسف إن هما بيتدخلوا كتير جدا في عقل الأولاد حاجات مش مضبوطة. زي إيه فندم؟ إن مثلا إحنا ما زال الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي بتاعنا وإن إحنا لا نعترف بالإنصالات فهم حاجات ما بخصهمش. معلش حضرتك حتى الآن الكلام ده الآن ولا من فترة سابقة؟ هو طبعا من فترة سابقة كان أزيد بس هم ما زالوا إلى الآن بالمنظر ده. يعني هم في معتقدهم إن الرئيس رئيس مصر هو مرسي ما زال مرسي طبعا. وبيقنعوا الصغار بهذا الموضوع طبعا في كل حاجة. طب ما قدمتوش شكاوى يا مدام طيب؟ نعم. ما قدمتوش شكاوى لوزارة التربية والتعليم للمنطقة التعليمية مثلا؟ لا احنا ما قدمناش حاجه بس انا حبيت اشارك لان هم حقيقه مغيبين بس احنا لازم يبقى فيه. طب هم مغيبين احنا لازم نكون واعيين. بالظبط. ما هو بالظبط كده. فاحنا بنوعي ولادنا بس لازم يبقى في معينه بتوعي المدرسين دول. وحتى ان كان هم رايهم كده فيشتغلوا بيه نفسهم ما فيش داعي ان هم لا رايهم كده مع نفسهم يعني ما ياثروش على ما يشوهوش افكار الصغيرين. بالضبط كده. فمش مفروض ان هم يشوهوا افكار الصغيرين. وبعدين كمان فكرة الوطنية ملغية تماما عندهم. هم انتمائهم للجماعة وانتمائهم مش للبلد خالص. وبالتالي بيقوموا بتوصيل هذه الافكار للاولاد للطلبة. ده طبعا لان اي موضوع قراءة اي موضوع اي حاجة بيدخلوا فيها الفكر ده يعني. طب معلش طبعا هيطلع جيل صغير من الارهابي. طب معلش حضرتك قولي لي اسم المدرسة تاني. احنا في مدارس النيل المصرية. مدارس النيل المصرية. اللي هي فين؟ اللي في العبور. اللي هي دي كانت خمس مدارس على مستوى الجمهورية. تمام. كانت مدارس نموذجية. بالضبط كده. هو بصي المدرسة كل حاجة فيها كويسة لكن عندنا مشكلة مدارس قومية دي يا فندم. المدارس هي خاصة ولا ايه استاذ؟ لا هي مدعمة من رئاسة مجلس الوزراء ومدرسة كل حاجة فيها كويسة. اسمحي لي هي هذه المدارس اللي كانت تابعة فيما قبل لنظيف. بالضبط كده. تمام. في كل المدارس فندم ولا في مدرسه معينه فيهم؟ بتكلم عن المدرسه اللي هي فيها اولادها. طب ما اللي هي ايه اللي هي فرعها فين يا العبور؟ في العبور. يعني ابتدائي ثلاث اولاد والثلاثه بيجوا يحكوا لي طبعا امثله من اللي بيحصل معاهم يعني اما بيرجعوا من المدرسه. طب يا فندم التلاميذ في الفصل لو في لجنه قادرين يشهدوا ويحكوا اللي بيحصل معاهم؟ لا طبعا. طب نسبة ازاي؟ ولا المدرسين اللي هم لا ينتمون على فكرة المدرسين هو ده عقلهم وده فكرهم لكن المدرسين كتعامل مع الأولاد المدرسين كويسين وأمنة وكل حاجة. المدرسين محتاجين توجيه. لا فين الأمانة دي اللي أنا أبوظ فكرهم وأقول لهم إن فلان هو رئيسكم؟ لا أنا بقول لحضرتك حسب اعتقادهم. هم محتاجين توجيه وحتى يطلب منهم يعني حتى عدم الخوض في السياسة. هم دورهم يعني تعليمي وتربوي يعني. طب اسمحيلي لكن هو الموضوع عندهم زائد شويه. طب اسمحيلي هي هذه المدرسه يعني خاضعه الان لرقابه وزاره التربيه والتعليم؟ يعني احنا كان معانا المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم وقال ان كل هذه المدارس التي تنتمي للجماعه اياها خاضعه لرقابه الوزاره. هل انتم خاضعون؟ لا احنا تبع حاجه ثانيه. حتى رئيس مجلس الوزراء برضو يعني يبقى لازم بلاغ لهذه المدارس يعني المدارس هي من احنا ما فيش قدره على اثبات حاجه يعني. فاحنا عايزين اولياء الامور يساعدونا في انه اولادهم لو في لجنه تحقيق يقولوا الحقيقه. طب من سيشهد في لجنه التحقيق ولا هتفضل الجريمه دي مستمره؟ الو معايا؟ الو ايوه. يعني استاذ احمد بيقول لك لو في لجنه تحقيق من سيشهد؟ لا ما فيش. احنا ما عندناش. احنا عايزين يعني عقول المدرسين تتنور. احنا مش بنشتكي. طب يعني ما اتكلمتوش معاهم طيب كاولياء امور حضرتك؟ نعم. حضراتكم ما اتكلمتوش معاهم كاولياء امور يعني؟ مع اداره المدرسه قبل كده. انا بالنسبه للي حصل لبناتي انا اتكلمت. وكان ايه الاجراء يعني؟ لا ما فيش حاجة يعني. هو أفكر إن هم نبهوهم بس هم يعني ما زال هو دي عقولهم برضو مغيرين يعني. يعني أنتوا نقلتوا شكواكم لإدارة المدرسة؟ آه. وما عملوش حاجة؟ لا هم كلموهم اتكلموا مجرد كلام لكن أي حاجة بيدخلوا فيها القصص أي موضوع بيدخل فيه القصص. لكن هم ما زالوا بينشروا أفكارهم يعني مع الطلاب طبعاً. وبعدين غير كده كمان إني يعني إحنا بنتكلم على المجال اللي أنا بتكلم فيه بس في كل المجالات الموضوع الإخوان داخلين فيه في كل حاجة. طيب عموماً شكوتك على الهواء المستمعة الكريمة مدارس النيل يعني زي ما حضراتكم سمعتم ومحاولة لتشويه فكر الأطفال. أنا بشكرك المستمعة الكريمة بشكرك. حارب معنا الشائعات لا ترددها، تأكد من كل خبر قبل أن تقوله. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. انتظرونا. يمكن وهي المستمعين على صفحتنا كمان حازم شاذلي بيقول إذا أردت تحرير وطن ضع في مسدسك 10 رصاصات، رصاصة واحدة للعدو و9 رصاصات للخونة، فلولا الخونة في الداخل ما تجرأ عليك عدو بالخارج. وهو بالضبط مهم دي من هنا جت مصطلح الطابور الخامس. أيوة. لما جنرال فرانكو كان محاصر في الحرب الأسبانية وقال يعني كان يعني جيوش العدو اللي محاصرهم وقفين 4 طوابير على قصاد البلد يعني فقال لهم انا مش خايف من طوابير الاربعه اللي محاصريننا دول، انا مشكلتي مع الطابور الخامس بقى اللي بيساعدهم من جوه عندي. يعني اسمح لي بيبقى عامل زي ما يكون مع تشبيه يعني سامحوني زي السوس اللي بينخر في طبعا ما يطلع مذيع عامل احباط للناس في كل حلقاته وعامل مذيع تاني طالع بتيشيرت ضد التعذيب وكانه عايز يثبت على بلده انه في تعذيب وهو عارف ان اللجان حقوق الانسان راحت وفيها معارضين كبار وفيها حوائيين كبار مشهود ليهم بالنجاح وما اثبتوش حاجه. الناس ما بتنكرش ان في فساد، الناس ما بتنكرش ان في يعني في امور غلط يعني في بس في بدايه اصلاح. انا ليه ما اتكلمش اقول انا هكلمك دلوقتي إصلاح. انا هكلمك دلوقتي وهزهلك بموضوع الداخليه يعني بس بعد ما نخلص ملف. اسمح لي يا استاذ احمد، هم المستثمرين اللي بيجوا وبيقيموا مشروعات دول يعني كانوا هيغامروا ويجوا لو العمليه ضلمه بهذا الظلام اللي بيحصل؟ هم بيظلموها هم بيسودوها وهم نجحوا فعلا ان هم شوهوا البلد. وفي جزء من ملامح الصوره في الخارج بتقول ان مصر فيها اختفاء قصري وفيها تعذيب وادي الايطالي اهو، اذا كان في مصريين بيقولوا لهم ما تجوش مصر بلد مش امن، مصريين بيقولوا الان. طب احنا مش نستنى ولا نتسرع ان في الى انتهاء التحقيقات هم اصلا ده كلام ده اللي بتقوليه ده لو هو في حسن نيه لكن في سوء نيه متعمد. اذا كان في وفود ايطاليه في مصر بتقول مصر بلد امنه وتعالوا يا جماعه، ايطاليين بيقولوا للعالم، وفي حين في مصريين يعني من نشطاء الغم دول بيقولوا للناس ما تجوش. هتعملي في ايه ومتسابين مطلق الصراع ما فيش حد يعني بلاغ ضدهم. اذا كان بقول لك مذيع طالع بتيشيرت بيقول لا للتعذيب والاختفاء القسري في مصر على شاشة فضائية مصرية، انت عايز الاجنبي يقول ايه اذا كان في اعلامي مصري بيعمل كده جنبه اعلامي التاني بيعمل احباط للناس جنبه اعلامي التالت بيطلع اشاعات وبيقول عودة فلان ضرورة. طيب. مش عايزين نساعدهم يعني ونقول اساميهم هو الناس عارفة وفاهمة. طيب استاذ احمد بيبلغني في الكنترول ان احنا كنا بنتكلم عن البيروقراطية في مسألة القروض. احنا معنا دلوقتي اتقطع الخط. طيب خليه لو اتصل ناخد المكالمة. كان بيشكو من البيروقراطية ويقول انه نتقدم بقرض و نعرف بس حتى يقولونا على صفحة. طب لو اتصل تاني او يقولونا على صفحة البرنامج احنا عايزين نعرف المكان ومين اللي بيعمل عشان بالظبط الناس دي هي اللي معطلة البلد وهي دي الناس اللي بتعمل احباط للناس. اذا كان في اشاعات بتطلع في مكنه شغاله للاشاعات والاكاذيب لكن في حاجات بتطلع وصحيح بتكبر بس بيبقى سببها دول اللي معطلين الناس. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ معاك وليد احمد يا فندم من برج العرب. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ احمد معاك. معاك هو كان بيتكلم على بيقول اللي عنده شايف حاجه في التعقيدات البيروقراطيه يعرضها علينا. تمام. طيب حضرتك انا واحد من صغار المستوردين اللي هو يعتبر ضاغط على العملة. فبستورد في السنة 3 مرات كل مرة $25,000. تمام. تمام. من خط إنتاج 8 و10,000 دولار. تمام. يعني خط الانتاج اللي بيبيع للشغل ده 8 و10 آلاف دولار. اللي بيبيع الشغل فين، جوه ولا بره؟ بره في الصين. اه لكن انا مش قادر اشتري خط انتاج لان المصانع هنا ممنوع تتفتح. ليه ممنوع تتفتح؟ لان النشاط. طب فين بالظبط يا فندم؟ في برج العرب. في برج العرب في 400 مصنع مقفول، كل مصنع له سبب غير التاني. ممكن يكون صاحب المصنع فلس او مات او قفله، لكن هو عايز يبيعه او يأجره. طب واللي هيأجره منه هيشغله ازاي؟ ما هو يا فندم هو المكان فاضي، يعني المصنع مقفول وفاضي خلاص، مفيش مكان مفيش حاجه. لكن هو نشاطه مثلا اغذيه وانا عايز اجره افتحه بلاستيك، هيغير النشاط يعني؟ هيغير النشاط في 30 اجراءات. وهيغير النشاط بنص ثمن المصنع. فاحنا مش عايزين يعني حضرتك تقصد انه لو النشاط اتغير ممكن 400 مصنع يشتغلوا يعني؟ بالظبط كده، افتح لي النشاط وما تاخدش مني رسوم. لا طب ممكن تسيب تليفون حضرتك بقى في الكنترول معاك يا فندم، ممكن تسيبه بقى عشان ده موضوع كبير، لان احنا لسه بنتكلم على قروض ال 200 مليار للشباب وفي البيروقراطيه معطلانا 400 مصنع. حتى في اقتراح لو استاذ وليد برضو وليه زملاء مستوردين، لو يعني لو في مثلا عدد كويس ان هم يقدروا يفتحوا مصنع مجتمعين مع بعض، فده حل متهيألي. عشان كده مش عايزين نفقد الاتصال بيه، عايزين تليفونه بقى. لو سمحتم في غرفه الكنترول لو سمحتم احتفظوا برقم وليد اماني، اماني وعلي لو سمحتم رقم وليد هيعوزوا استاذ احمد في نهايه الحلقه. اهو يعني حد ايجابي وحد محترم ودخل اشتكى، احنا عايزين بقى كل الناس تبقى يقظه كده، لان ربما بالاتصال ده تتحل مشكله كبيره. اكيد، ولما بيقولوا يحدد المكان ده كمان هنعرف ان احنا نواجه المشكله، والمهم نحقق الحل كمان. بالظبط الحل اكيد. فال 200 مليار يا جماعه لازم يتضخوا، لازم البلد تشتغل، لازم الشباب يشتغل. الحكومه عامله اللي عليها، هو ما فيش حجه عليها الا اذا كان شويه على خير صغار لازم نتخلص منها. لكن انه ما فيش قروض، مش بييسروا المشروعات الصغيره، مهتمين بس بالمشروعات الكبيره. البلد كلها يعني ثروتها وطاقتها كلها رايحه على عدد من المشروعات الكبيره، العاصمه الجديده وغيرها. لا الكلام ده مش مظبوط. عندنا 200 مليار، بنكرر تاني 200 مليار. اتفضلوا جهزوا افكاركم وخدوا قروض واشتغلوا. 5% متناقصه ما حصلتش في التاريخ. ربنا يوفقك. حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر المستوات، حي معايا الخضوات. يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الطين الأسواري، حي معايا، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا قايم على راس فدانه نسمة وشوش في ودانه، يا قايم على راس فدانه نسمة وشوش في ودانه، والقمح يضفر له عدانه، حي معايا، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا نجفي ومدد أسلاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا نجفي ومدد أسلاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا ولادنا بكرة محلاكه حي معايا حي معايا خطوات حي معايا خطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دول مصر الأسطورة حي معايا الخطوات. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع. يمكن الجنجل اللي احنا سمعناه ده مضمون وبيقوله حسن محمود، بيقول انا في رأيي ان كل واحد لازم يبتدي بنفسه ويعني فعلا يكون الاعلام البديل. فعلا كل واحد ابتدى بنفسه هيكون هو صوت بلده. طبعا نقول للناس ما يقفش سلبي، تنشر ورانا وتزيع الاغاني اللي احنا زعناها وتزيع المعلومات اللي هنقولها وانا الكلام اللي جاي ده اللي عنده عايز يركز معنا وعايز بيدخل في مناظرات او مواجهات او في مناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي يجهز ورقه وقلم ويكتب ورايا اللي انا هقوله. لانه حضرتك اتكلمتي على ان الفساد موجود، طبعا موجود، دي طبيعه بشريه موجود وفي كل مكان على فكره. التجاوزات الداخليه موجود موجود، دول بشر وزي ما الصحفيين بيغلطوا زي الاعلاميين بيغلطوا زي المهندسين بيغلطوا في عمارات بتوعها وزي الاطباء ما بيغلطوا وفي ناس بتموت في عمليات بتفشل. بس المهم المواجهه، المهم ما هو ده اللي انا بقوله، هل المواجهه زي الاول ولا اتغيرت؟ والمحاسبه كمان، الاشتباك مع الاخطاء دي زي الاول بالتجاهل والتغاضي واحيانا بالتواطؤ ولا في تطور نوعي هائل في التعامل مع التجاوزات والفساد؟ الفساد اتكلمنا عنه قبل كده وممكن نعمله حلقه نزيع للناس بالارقام والتفاصيل يعني نماذج من مكافحه الفساد، لان برضو الاعلام مقصر في الموضوع. احنا قلنا للمستمعين في اول الحلقه هنتكلم على موضوع الداخليه، اللي معاه ورقه وقلم يجهز بقى يكتب ورانا العدد بس من نماذج من القضايا مفهومش بقى لا الضابطين امن الوطني اللي في المطريه اللي في المحاكمه ولا الضابط شبيب ولا الضابط بتاع الاقصر اللي قتل الشاب شبيب هناك ولا الضابط بتاع الاسماعيليه اللي تسبب بالاستهتار بتاعه والخشونه في وفاه الطبيب البيطري في جوز الصيدلانيه في الاسماعيليه. لكن لما نقرا لهم عدد من القضايا الخاصه بساده ضباط الشرطه، ضباط الشرطه مش امناء بقى شرطه ولا العساكر ولا الجنود، ونقول لهم مثلا انه كلنا عارفين الحادث بتاع اولويه المرور في الشيخ زايد، تمام، ضابط بيعدي واحد بيعدي جنبه انا عايز اعدي الاول لا انت معطلني، اتضح ان السائق الثاني ده مدرس نزل الضابط عمل معاه مشكله، المدرس راح اشتكاه في اسم الشيخ زايد، الضابط توعد الراجل بانه هيلفقه لقضيه مخدرات ولفق له فعلا، النيابه ما استمعتش للكلام عملت تحريات اكتشفت ان كان في خناقه سابقه من ساعات فراحت اتهمت الضابط بهو بحيازته هو المخدرات انه المخدرات الموجوده مع المدرس بحيازه الضابط، الضابط محبوس وعنده تهم استغلال النفوذ والتزوير والتعدي على مواطن. ودي طبعا هي لسه موضوع انت موجود. مش عارف انا مين لسه موجود ده طبعا قرار حبسه على ذمة التحريم بقرار المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزه. ضابط الركوع اللي اكبر مواطن على ركوع في الشيخ زايد برضو المستشار ياسر التلاوي، لما احاله المستشار احمد حامد برضو في الداخليه وقفه وهو محال جنائيا للمحاكمه. وهذه اسماء الناس اللي احلوها، المستشار احمد حامد والمستشار ياسر التلاوي برضو المحامي العام لنيابات جنوب الجيزه الكليه. حاله الضابط في الجنايه 3620 كل المنيا، الضابط اللي اعتدى على مواطن وعذبه في المنيا محال للمحاكمه بعد ايقافه من الداخليه، يعني الداخليه اوقفته بالطبق للقانون اللي هو متاح ليها انها توقفه اداريا لحين انتهاء التحقيقات، والقضاء قادر انه يكمل المحاكمه، هو ده الاثنين حصلوا معاه. لان الداخليه ما تقدرش حين الا لما تحقق الاول تاخد القرار الاداري الاعلى هو الايقاف لحين لكن من حق الجنائيا ان النيابه تحيل هي من نفسها بالتحيل او المواطن راح لها. حال الضابط شرطه الجنايات ان الاتهام باحداث عاهه مستديمه للمواطن. طبعا ده المحضر 3620 على 2015 البلاغ المقدم من وائل يعني نقط في 13 نوفمبر طبعا 2013 خلاص او شكت عليه يعني القضيه تخلص. حاله ضابط التحقيق لتعديه على محامي في طنطا. اول قرار اول كلام بيقوله مدير امن الغربيه اللواء نبيل عبد الفتاح انه ده تصرف غير اخلاقي من الظابط. طبعا الكلام ده كان الاول يقول لك لا استنى لما نشوف واستنى لما مش عارف ايه محدش عارف تفاصيل بتاعه بعد كده يحمي الضابط وبعد كده يحاول يضغطوا على الرجل الثاني ولغايه ما القضيه تبوظ. لا هنا مدير امن الغربيه احاله التحقيق فورا واوقفه عن العمل واتهمه كمان بانه سلوكه غير اخلاقي. حال الضابط شرطه للمحاكمه بتهمه اعاده تترامادول في مدينه نصر. قرر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات الشرق الكليه حال الضابط شرطه المحاكمه الجنائيه العاجله لانه اتهموه بتعاطي الترامادول. كان ممكن شرطه الترامادول في الاسم اي حد يقول له خبيه ويبوظ المحضر لكن لا القانون خد مجراه والراجل متحول للمحاكمه. هو للاسف يبدو ان وقت برنامجنا انتهى. احنا طبعا بنعتذر لمستمعينا. انا بس عايز اقول لهم انتوا شايفين قدام الورق قد ايه. ممكن نكمل وقت في حلقه ثانيه كل دي قضايا ملتهم فيها ضباط شرطه وحيلوا المحاضر بالارقام بالارقام القضايا والارقام المحاضر وما فهمش القضايا الشهيره اللي احنا قلنا عليها. ففكره التواطؤ ويعني التستر على التجاوزات غير موجوده. التجاوزات هتفضل مستمره لان احنا بشر ومش هيمشوا ضابط ورا كل امين شرطه او ورا كل ضابط عشان يمنعوا من التجاوز. لكن المهم لما بيحصل تجاوز بيحصل في اجراء ولا ما فيش هو ده المهم. لكن محدش كل شويه يقول لي ما في تجاوزات. ما احنا عارفين ان في تجاوزات. محدش كل شويه يقول لي ما في سرقه. ما احنا عارفين ان في سرقه. المهم المواجهه عامله ازاي. يعني نتمنى ان شاء الله اجراءات نشوفها على ارض الواقع. ونشكرك جدا كاتب الصحفي. لا شكرا على الوقت. شكرا للساده المستمعين وشكرا لكل اللي حاولوا يتصلوا وشكرا لكل ومستمعين في انتظارك السبت القادم ان شاء الله باذن الله. مفيش أحزان ومن هنا ورايح إن شاء الله أمان يا مصر. بنشكر كل من كان معنا. بنشكر أحمد دياب رئيس التحرير وأيضا شكرا لأمان هلال على هندسة الهواء وإشراف الفترة للزميلة أمل مصطفى والإخراج علي عبد العال. شكرا ياسمين شاهين. شكرا إيمان عبد الحليم. وبنشكر ضيفنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وحروب الجيل الرابع مستمرة معاكم يوم السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع. ما فيش غير الامل طارع بيبعد كلمه امبارح. ما فيش غير